ويوم يعرض الذين كفروا على النار. يوم يعرض اذكر لما تلاقي ظرف كده يبقى افهم ان في حدث، حدث المقدر، لان الزمن ملوش لا يمدح ولا يذم، انما يذم الزمن ويمدح بما ايه؟ بالحدث فيه. ويوم يعرض الذين كفروا على النار، يعرض الذين كفروا على النار. طيب النار معروفة والذين كفروا معروفين، يعرضوا على النار ازاي يعني؟ طب انت تقول لي مثلا انا عرضت القماش على المشتري، طب المشتري عاقل وبتعرض عليه عشان يختار الايه؟ طب انت الذين كفروا يعرضون على النار ولا النار هي تعرض على الذين كفروا؟ الذين كفروا فيهم عقل والنار مالهاش عقل؟ او قال لك لا يا اخويا، ده يوم القيامة هيتبين انها عقل اوز، ولذلك هتقول ايه؟ يقال انما هل امتلأتي وتقول هل من مجيد، وتشمت فيه، وتشمت في الكافرين وهاتهم اكثر. الله، يبقى اذا الحق سبحانه وتعالى يخاطب ما شاء بما شاء مما يفهمه. واوحى ربك الى النحل، عمل لها واحد، ان اتخذي من الجبال ايه ومن الشجر ومما يعرشون اهديا. وقفوا فيها بقى علماء الاكتشافات لما حبوا يعرفوا اعمار الاشياء، يقوموا يحرقوا منه حتة ويعملوها كربون، وبعدين ايه يشوف اشعاع الكربون، من اشعاع الكربون ده يعرفوا عمر الشيء من إشعار. وده بيعرفوها ازاي؟ قالك انا مثلا نزل على شجرة السماء دي، وده بيجي لها تم السماء، يقوم يلاقي الشجرة فيها دايرة كده حسنة، لما تبص فيها كده لو قعد السنتين ايه بقى الدايرة تانية، ثلاث سنين يبقى لما يبص الاتساع من الشجرة كده يعرف انها دي عمرها بقى ايه بقى ثلاث سنين. ولذلك لحاؤها يتشقق لأنك في الأول قبل كده وبعدين وسعت، يقوم اللحاق الشقة كده الشقة ويجي لحاق جديد، لأن وسع هي يعني تخلط على اللحاق، كان الأول لحاق على حاجة بسيطة، لما تدخل يقوم لما يجي ياخده حتة من دي، وبعد ذلك يعملوها كربون ويشوف الإشعاع، ويبص يلاقي الإشعاع ده إنها عمرها ثلاث سنين، وهم شايفين إيه؟ إيه ثلاث سنين إيه؟ فدلوقتي الإشعاع بيحكم على أعمال الإيه؟ على أعمال الأشياء. وما يعرض الذين كفروا على النار. طيب العرض يكون معروض على عاقل عشان يختار اللي هو عايزه، والنار مش حقل، نقول له ادعاء لأول دليل انها هتخاطى هل امتلأتي هل المزيد. يبقى اذا انت لازم تخاطى، ما تفكرش المسألة بقوانينك انت، لان لله قوانين مع الاشياء اخرى، ولذلك لو علمها لاحد من خلقه يفهم، مش قال ففهمناها سليمان؟ طب النملة قالت ايه؟ النملة قالت ايه؟ يا ايها النمل ادخلوا مساكنكم، الله كانها الديدبان، ليه؟ احسن يحطمكم سليمان، وعندها عداله في المنطق، سليمان مش جاي يحطمكم، لو ما يدرش بكم لانكم تحت الله وهم لا يشعرون. فتبسم ضاحكا منكم، يبقى فيهم عنه، هذه ففهمناها ايه؟ معدوم. ويوم يعرض النبي، وزي يقول لك ده الحكايه فيها قلب، زي عرضتم الحوض على الناقه، ده هي عرضتم الناقه على الحوض ولا حوض على الناقه؟ طب هو الحوض اللي فيه ميه هو اللي هيعرض على الناقه ولا الناقه بتروح تنقض على النعم؟ ويوم يعرض الذين كفروا على النار، اذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا. اذا هذا الكلام في العرض مش هيبقى في الدنيا، ده هيبقى بعد ما تكون الساعة. لكن في آية تانية في القرآن بعض الظن كده يقول لك ده متضاربة مع الآية دي. ليه؟ بيتكلم عن قوم فرعون، النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. إذا هتتعارض مع مين؟ هو عمل العرض هنا في الآية في الآخرة، لكن الآية الثانية مش العرض في الآخرة، له في الدنيا ولا في الآخرة، في البرزخ. ليه؟ النار يعرضون عليها غدوا وعشيا. كلمة غدو وعشيا دي لا تقال إلا في الدنيا، لأن في الآخرة لا فيها غدو. ليه؟ لأن غدو وعشيا هيجي من الشمس، والمسألة ما فيش نور من الشمس خالص. نحن الآن نستنير في الكون بأسباب مخلوقة لله، خلاص، وبناكل لما نصحي ونطبخ ونزرع ونقلع، في الآخرة غير. انت لا هتصحي ولا هتزرع، ولذلك تبدل الارض غير الارض، لان الارض دي معموله ارض اسباب، تزرع فيها تطلع مش عارف ايه، والسماء تنزل مش عارف ايه. دلوقتي في الاخره مش عايزين حاجه دي خالص. امال ايه؟ ام قال لك واشرقت الارض لا بنور شمس ربها، لا بنور ربها، نور الحق هو اللي حيولينا. ولما حناكل مش حناكل لا من طهينا ولا من زرعنا، ده احنا حناكل بايه؟ بما تشتهيه، بطهي الله تشتهيه الانفس، تلتفت العين قدامك. ليه؟ لانه بده يقول لك كلوا واشربوا هنيئا بما اسلفتم في الايام الخاليه. طب اشمعنى هناك قال كلوه دي منفق في الدنيا؟ يقول كلوه هنيئا مريئا. في المساله الاخرى يقول ايه؟ هنيئا بس ولا جاش مريئا. لان بافه الطعام في الدنيا في طعام تاكل تستلذ منه كده، يقول لك ده له سمكه ولذيذ عليه توابل وعليه مش عارف ايه وبتاع، لكن لما تاكله تظهر متاعبه ثاني، الحموضه ومش عارف الكركبه وبتاع. يقال الطعام هنيء لكنه غير مريء، ما يمريش. لكن طعام الجنه هنيء لانه ايه؟ من طهي الحق. ففي قلب النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة ادخلوا. يبقى ان اللي في الاخرة مش عرض، ده ايه؟ ده دخول. طب وكيف الواحد من الايتين؟ ازاي؟ ام قالت اللي خلانا مثلا نعرف لها معنى، ودي لها معنى ان ربنا عطف على الاولين، ويوم تقوم الساعة ادخلوا آل فرعون اشد. يبقى اذا العرض غير الإدخال. يقول لك وما يدري انهم قبل ما يدخلوا النار، لان الصراط مضروب على متن جهنم، فيعرضوا على النار قبل ما يجي. ويوم يعرض الذين كفروا على النار اذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا. في الايه دي بقى بتحل لنا اشكال طويل. الناس يقول لك يا اخي بقى الكفره وعايشين في نعمه وعايشين مش عارف ايه، ونقترب منهم قطنا ونجيب منهم مش عارف ايه وبتاع، وعايشين والمؤمنين بالله والسلام ايه؟ لان سنة الله ولم تجد لسنة الله ايه؟ او قال الله للاسباب اخدمي من خدمك ولو كافر. فواحد يحسن الزراعة ياخد، واحد ما يحسنهاش ما ياخدش. فلما يجي اللي خدم عطاء الربوبية واحسنوا في الاسباب ياخدوا زحوتهم وياخدوا بس ملهوش بالاخرة ايه؟ ملهوش بالاخرة. اذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها. يقول لك بقى اللي عمل الاختراعات دي كلها هيروح النار. يقول لك ليه؟ الاجير يطلب اجره ممن عمل له. فهل عمل وكان في بالهم الله؟ اما انت بالهم ايه؟ الانسانيه والعظمه والتاريخ، اهو الانسانيه بذاتك، وعملت لك تمثال وكتبت عنك الجرائد وكتبت الكتب مش كده، وعملوا لك ما ربنا ما ضيعش اجره، بس هياخده هنا. ولذلك حكي في الايه لا فقط تحل الاشكال كله. والذين كفروا اعمالهم ايه؟ كسراب بقيعة. السراب هو ما يخيل الانسان السائل في الصحراء انه ميه، يقوم يجي كل ما يقرب ما يلاقيش ميه، حتى إذا جاءه لم يجده شيئا، بس ووجد الله عنده. فوجئ بوجود إله لم يكن في باله ساعة العمل. طب هتطلب مني أجل لو أنت عملت لي بتعمل الدنيا؟ إدتك الدنيا، إدتك إيه؟ الدنيا خلاص. أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها فاليوم تجزون عذاب الهون بليه؟ بما كنتم تستكبرون في الأرض بغير الحق وبما كنتم تفسقون. أولا لازم نفهم حتى أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا. المعروف أن سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما ولي الخلافة كان زاهدا، فسألوه قالوا له يعني استفدت الأول يعني، قال لو شئت لكنت أطيبكم طعاما وأحسنكم لباسا ولكني أستبقي ولكني إيه أستبقي. رسول الله صلى الله عليه وسلم مر على أهل الصفة فوجد أهل الصفة لباسهم مخرق وجايبين حتة حاجة يعني يرقعوا الثوب دي، فلم يجدوا قطعة قماش عشان يغطوها في الرقعة، فجابوا جلد من الجلود وقعدوا يقوروا منه حتة ويرقعوا أثوابهم بإيه؟ بالجلود. فمر عليهم رسول الله قال أي أيامكم خير؟ هذا اليوم أو يوم يغدى عليكم بجفان ويراح عليكم بجفان وتغدون في حلة وتروحون في حلة أخرى وعلى أبوابكم ستائر مثل ستائر الكعبة؟ أكيد لكم أنتم بتعملوا كده ليه؟ بما أسلفتم يعني عشان ناخدها في الأخر. فسيدنا عمر قال لو كنت عايز. سيدنا عمر بن عبد العزيز كان مشهور بانه يعني بيلبس كويس، كانت الغسالين للثياب ياخدوا رشوه عشان الناس من الناس اللي عايزين يغسلوا ثيابهم في الماء الذي غسل فيه ثياب عمر بن عبد العزيز لانه كله معطر وكله حجر. فلما ولي الخلافه يجيبون الثوب يقول لا انا عايز اخشن منه، قالوا له ايه اللي حصل؟ احنا كنا نجيب لك الثوب يقول كنت تقول لا فيه انعم من ده، هاتولي انعم هاتولي انعم، ودلوقتي من ده اخشن. فقال الكلمه المشهوره بتاعته، قال ان لي نفسا سواقه. سواقه يعني ايه؟ يعني عندها طموح، لما تنام حاجه يعني ايه؟ اعلى منها. تقت الى الاماره فلما نلتها تقت الى الخلافه فلما نلتها تقت الى الجنه. يبقى برضه الناس تواقه ولا مش تواقه؟ يبقى تواقه. دخل علي بن ابي طالب رضوان الله عليه وكرم الله وجهه على العلاء بن زياد مريض يعوره، فلما وصل اليه قال اشكو اليك اخي عاصم ابن زياد، لقد لبس مدة وتقشف وترك الدنيا ومش عارف يتقرب. فنادى به وقال أترى أن الله أباح الطيبات ويكره هو من يستعملها؟ أتقوم إيه هذا الكلام؟ مسؤول لنفسك، من تعامل كذا في نفسك وعامل كذا، قال له أنا نفسك أنت، إن الله فرض على أئمة الحق أن يقدموا نفوسهم بضعاف أمتهم حتى لا يتميغ الفقراء بالفقر. ثم يشوفوا الأعلى منهم كده خلف. ولذلك كان رسول الله أسوة في كل شيء، في لباسه في بيته. يعني قالت عائشة رضوان الله عليها تمر الأهلة ثم تمر الأهلة ثم تمر الأهلة، يبقى كم هلال يجيبوا كم شهر دول؟ لا شهرين، ما الهلال حيمر وبعدين يجي هلال وبعدين يجي الهلال، يجيبوا شهرين. ما أوقر في بيت محمد النار، ولكن من الأنصار كان لهم جيران ولهم منائح يضعفون شريط لبن يسلوها. قال فما جمهر طعامكم يعني؟ قال الأسودان الماء والتمر. قال لا، فأكيد النبي قال لك علشان يكون أسوة بمين؟ أسوة بفقراء أمتك لما يشوفوا لها النبي كذا خلاص ما عادش يتكلم. أزهقتم طيباتكم في حياتكم الدنيا، كل ساعة الدنيا دي الواحد ما يسألها بقى ويمعن فيها هيجيب لها اسم قال عن مين ده ايه بقى بالدنيا، بس لازم نعرف ان فيه مقابل وهي العليا. نعم. واستمتعتم بها فاليوم تجزون عذاب الهون، الهون يعني الهوان الزلمة كانت بقى عاملين بقى ايه الاستكبار بقى والعظمة والمش عارف ودلوقتي بقى وايه اهي الهون اللي احنا بنقول عليه دي مأخوذ من الحتة دي، لان الهون بيعمل ايه بيدك الحتة اللي في تغوية كده يروح صاحب اهي عذاب الهون هي دي عذاب الهون بما كنتم بسبب ما كنتم تستكبرون في الارض بغير الحق. الله هو في استكبار بالحق هم قال لك الكبر على اهل الكبر سبق عامل كبير اخيد عيد في النفس وكبر عنه، ولذلك الحق لما يصف المؤمن ما يصفوش انه مطبوع في قالب واحد له عزيز وله جليل، انما يعمل ايه وله شديد وله رحيم، اشداء على الكفار رحماء بينهم، مش الشدة طبع فيهم لا ولا الرحمة طبع، الموقف يتكيف بتأثير الإسلام، أشداء على الكفار رحماء أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين. إزاي يكون الإنسان عزيز وذل في وقت واحد؟ قال لك المقام مختلف. نعم. بما كنتم تستكبرون في الأرض بغير الحق وبما كنتم تفسقون. الله فيه استكبار وفيه فسق. قال لك ايوه لان فيه الانسان له قلب وله قالب، القالب شغل في الجوارح والقلب محل الاسرار والاخلاص، فالاستكبار ناشئ من هنا جحدوا بها واستيقرتها انفسهم ظلما وعلوا، لكن القالب بتاع الاوامر بقى افعل كذا ولا تفعل كذا، يبقى الفسق في ايه شغل القالب والاستكبار شغل القلب. بما كنتم تستكبرون في الأرض بغير الحق وبما كنتم تفسقون. نفس ابن أبي الجنة لما كان يجي في الحرب يلبس عصابة اسمها العصابة الموت، عصابة حمراء كده، ويمسك السيف بقى ويقف في المعركة يتمخطر بيه، يمشي كده ويتمخطر ويمسك السيف كده، فالنبي بص له ويتمخطر يعني، قال تلك مشية يبغضها الله إلا في هذا الموقف، لأنه عايز يؤمر القوم ولاه ولهم هم ولهم في باله وإيه. ولذلك قال رحم الله امرأ أبدى لهم من نفسه إيه قوة. وبما كنتم تفسقون، والفسق معناها مأخوذ من فسقة الرطبة، البلق بيبقى له أعمار لما يجمد حجمه يبتدي يلون، يعني ما يلونش قبل ما ياخد الحجم اللي هو ياخد الاول حجم ويفضل اخضر، فاذا انتهى امر الحجم يجي اللون بقى، فاذا انتهى امر اللون يحمر او يصفر يجي لون يرطب يبقى له قشره وهو لين بعد ما كان يقرقش كده لما تحمر، وبعدين يكون في بيئه جافه يقوم القشر ما يفصلش عن اللحم يلبس ثاني على اللحم ويبقى تمر، واجوده ان ما تلاقيش القشره بتاعته ايه مقشره كده زي الزلطه كده زي نعم. فيبقى الفسق هو ايه خروج الرطبات عن قشرتها، ساعة ما تكون بقى مرطبه القشره في لسها كده، ثم لما ينفي الرطبه تخرج عن القشر بتاعها يقال فسقت الرطبه، فالفسق يعني خروج عن ايه عن وعاء الطاعة. واذكر اخا عاد، الله اذكر كأن ذلك جاء لتذكير رسول الله لمواقف الرسل في مواكب الايمان، يعني من تشبيد عيث الرسل، شوف الرسل اللي سبقوك حصل لهم ايه، المسألة ما كانتش يعني مفروشة بالورود، اكتئابهم واتعبهم القوم الذين يعادونهم، ولكن الغلبة والنهاية كانت لهم. اذكر الحكاية دي وحطها في ايه. ولذلك تتعدد القصص بتعدد الاحداث التي تمر على رسول الله. نخص عليك من انباء الرسل ايه ما نثبت به فؤادك. كل ما يحصل حاجة كده يقول له افتكر موسى، افتكر عيسى، افتكر عاد، كل ضمن كل. ولذلك يقول لك ده القصص مكرر، تقول له لا مش مكرر، دي لقطات لكل قصة لما تجمعها تطلع القصة، مش بنكرر القصة. القصة لها هيكل او لها مسلح، وبعدين بتقسم المسلح بحاجة. فأساس القصة انه نقول قصة موسى حصل كده وكده، وبعدين نجيبه تاني حصل كده وكده، وبعدين نقول له اذكر يعني في وقت الحادثة اللي تحدث لك اذكر مين؟ اذكر واحدا من ايه؟ من الرسل الذين توفوه. وقال له زمان قل ما كنت بدعا من الرسل، يعني من الرسل تعرضوا لاشياء كثيره جدا، وانا مش بدعي من الرسل، وكل واحد تعرض في مهمته على قدر مهمته. واذا كنت انا الرسول الخاتم والرسول اللي لكل زمان والرسول اللي لكل مكان، يبقى لازم احداثي هتبقى اكثر ولا لا؟ يبقى لازم لي عزيمه تاخذ كل هذه الايه؟ كل هذه الايه. واذكر اخا عاد، سهل ما يجيب اخا عاد ولا كلمه اخ معناها ايه؟ الاخ بتطلق اطلاقين، ومره تجمع الجمع اللي يؤذي، مرة تجمع أخ على إخوات، ومرة تجمع أخ على إخوة. فساعة ما تجمع على إخوة يبقى المراد إخوة النسب، وجاء إخوة يوسف، إنما إخوانا على سرر متقابلين، يبقى مش بتاعة نسب دي، ده بتاعة إيه؟ بتاعة منهج، وبتاعة إيه؟ وبتاعة قيم. ساعة ما أقول اذكر أخا عاد، طب عد القبيلة أو الأمة اللي جيت فيها مين؟ اللي هو من بقى هود. والى عاد ايه اخاهم هود. كلمه اخ عاملها تحميل لكم، يعني الذي جاء لكم بمنهج يخالف ما انتم عليه من الضلاله والفساد مش بعيد عنكم، ده اخ لكم. والاخ معناه انه مش هيغش اخوه، لانه اما نسبا واما ايه وإما دينا أو قيما. واذكر أخا عاد هو أخوهم، فيجب أن تستقبلوا هذه الدعوة، مش إنه عدو لكم، لا ده أخوكم، يبقى لازم تقبلوه بالإيه؟ بالحنان، على أنه إيه؟ على أنه أخ. واذكر أخا عاد. وعاد دي طبعا من العرب البائدة، ومقرها في جنوب الجزيرة العربية، في جنوب الجزيرة العربية، وكان يبقى جنوبها اللي يسموها مسقط دلوقتي، والحته الشعر والمكنه والبتاع ده اسمها الاحقاف. والاحقاف جمع والكهف الرمل المستطيل، مش مستطيل بس ويعلو وينخفض، ومش بس كده ويروح يمين ويروح شمال. الله، ايش معنى يعني الحكايه دي؟ قال لك الان الريح لما بيجي، لو الرمل كده الريح لما يجي من ناحيه واحده يبقى، انما الريح لما يجي في اي ناحيه هيسيب الرمل، لانه عامل كده وعامل كده وطالع ونازل. ولذلك كانوا يقولوا ان الهبه الواحده من الاعصار اللي يجي في الاحقاف يطمر القفله، يطمرها ان يغطيها. ولذلك اثرهم مش الى الان مش باين. ولذلك تعرف ان كل اثر من الاثار القديمه لازم يحفر عليه، مفيش اثار تجي على وش الارض ابدا، لازم يقعد يبحث يبحث يبحث. ليه بقى؟ أم قال لك لان عوامل التعريه، ده الواحد منا لو غاب عن بيته، مع ان بيته معمول بشبابيك ويمكن معمول لها بتاع ده مطاط بين مش عارف ايه، وبرضه بعدها شهر ولا شهرين يدخل يلاقي ايه؟ تراب قد ايه؟ يمكن قد كده. إذن لازم نعرف ان عوامل التعريه بتطمر الاشياء. اللي بيخليها ما تبانش في المدن ايه؟ ان المدن لما اترصفت واتبلطت وبنكنس انما في الفلاحين تشوفها الحتت اللي مش مرصوفه. كل ما تيجي تلاقي العتب وطي، عتب اللي في الكره وطي وطي وطي، ينزلوا كده لحد هم ما يرجموا بقى. ليه؟ لان كل حاجه بتفضل زي ما هي، بس تنكرش، لكن اللي اترصفت بتنكرش او تنغسل او الاخر. فاذا كلمه الاحقاق الرمال الممتده واللي فيها عالي واللي متعرجه عشان تيجي بريح من اي ناحيه من النواحي تهد فتطمر الايه القلب. احنا مثلا في القاهره عندنا اثار اللي اكتشفها في الاقصر مين؟ مش كان ماراثون قريب اكتشفنا سطعان؟ مش كان كله تحت الايه؟ من ايه؟ من هبات عوامل التعريق بتطمر الايه؟ يبقى لازم كل اثر ايه؟ لازم يبحث عنه تحت الارض. مفيش اثار فيه ايه؟ هنا الحق سبحانه وتعالى حينما اراد ان ينزل لنا مثلا في سوره الفجر، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، والفجر وليالي العشر والشفع والوتر والليل اذا يسهر في ذلك قسم لذي حجر الم تر كيف فعل ربك بعاد اللي هي قبيله هود. ارم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد، ولا مش عارفين هي فين دلوقتي، وده من ايه؟ مطموره تحت الايه؟ تحت الرمال. والتمره بقى بعيده قوي، ولذلك الجبال تهبط والوديان تعلى. ليه؟ لان عوامل التعريه لما يجي الجبل بيتعرض للحراره يوم يحصل في شقوق رفيعه كده مع حراره وبروده، وبعدين يجي المطر يروح منزله، فالجبال في ايه؟ تنزل والوديان تعلى. ولو نظرت بهندسة فراغية عشان تحكم المسائل دي ثم تجد الجبل اهو وهنا وادي وهنا وادي، تلاقي الفضاء بين الجبلين على عكس الوادي، الجبال قاعدتها تحت واسعة وكلتها ضيقة، الوديان بالعكس التحت ضيق وفوق واسع. كل ما ينزل من القمم دي الروح للوديان بيوسع رقعة الخصم، بيوسع رقعة الخصم. لو انت نظرت البنيات كان البنيات عند المدينة دلوقتي، شوف راس البر عملت قد ايه، وده جاي منين؟ اهي ده من الغيريان بتاع زمان اللي كان النهر بيجيبه من اوغندا مثلا، وايه الدلتا دي كلها. ما هي كده؟ اذا كل ما يجينا حاجه كده من الجبال بيعلي ايه؟ ويدينا خصم ويدينا خصم ويدينا خصم. ولذلك قلنا زمان ان الحق سبحانه وتعالى حينما تكلم عن الجبال عرفنا ان الجبال الصامة دي هي مخازن اقوات البشر، مخازن اقوات البشر. قل انكم لتكفرون بالذي خلق الارض في ايه؟ في يومين، وتجعلون له اندابا، ذلك رب العالمين، وجعل فيها ايه؟ رواسي من فوقها. جبال يعني مش كده، وبارك فيها وقدر فيها اقواتها. لان لو مش الجبال دي ينزل فيها مطر يعمل استفراغ، ينزل السهل ده كله تبقى الارض حته تاخد خصوبتها انت في زرعتين ثلاثه وبعدين تبقى مزرعه، انما ينزل لك من الجبال على قدر ربطة العيد، يدي لك شوية خصم وبعدين الثانية في اليوم واليوم كله. ولذلك تهبط الجبال والوديان ايه؟ والوديان فعلا. واذكر اخا عاد اذ انذر قومه بالاحقاف وقد خلت النذر من بينه، مش هو اول من انذر ده قدامه ناس ووراه ناس. إذ أنذر، والإنذار التخويف بشيء لم يأتي وقته. طب وفايدته إيه؟ أنك إذا أنذرت بشيء لم يأتي وقته بتنبه اللي أنت بتنذره إنه ما يعملش عشان ما يقعش بيه. فما يجيش إنذار بحاجة وقع دلوقتي، لا، ده قدامه ينبشر بإيه؟ ينبشر بالنجاح مثلا، لازم تبشر بالنجاح إيه؟ أنت بمدة يستطيع أن يذاكر فيها عشان ينجح. واللي بتنزله لازم تنزله فيه عشان ايه؟ ياخد زمان ما يعملش فيه. نعم. واذكر اخا عاد اذ انذر قومه بالاحقاف وقد خلت النذر من بين يديه ومن خلفه. بين يديه يعني اللي سبقوه والذي يكون بعضه أي أنا عادهم بين يديه. والله كانوا من الموجهين لي ومكلم لظهرهم لي شيء. إن كانوا لظهرهم اللي سبقوني وإن كانوا لمواجهين يبقى اللي سبقتهم يبقى مختلفة يعني. ألا كلها اتفقت عليه ألا تعبدوا إلا الله. كل الديانات جاء تخدم الحتة دي ألا تعبدوا إلا الله. ومعنى العبادة إيه؟ العبادة هي الطاعة في الأوامر والنواهي. ولذلك الكلمة بتاعت العبادة هي بتنقض عبادة غير الله. اللي بيعبد الشمس يقول طب العبادة هي طاعة العابد للمعبود فيما أمر به. فماذا ما الذي أمرت به الشمس عشان تعبده؟ إذن ماذا أعدت لمن عبدها وماذا أعدت لمن لم يعبدها؟ مفيش. يبقى لا منهج ولا للمطيع له ثواب ولا يبقى عبادة إيه في عبادة. يبقى كلمة عبادة دي غلط ما تنفعش خالص. أمالي هم كانوا مجانين بيعبدوا حاجة. قال لك إيه طبيعة الإنسان غريزة التدين فيه من يوم عالم الذر من يوم آدم طبيعة التدين. لكن التدين له مطالب وهو كبح جماع النفس عما تشتهيه من شهوات الحياة. فهو يريد أن يرضي نفسه بأنه متدين ولكن من غير منهج لا يقول له اعمل دي ولا ما تعملش دي. يبقى على حل شعره يبقى كويس إله كويس دي. وقد خلص النذر من بين يديه ومن خلفه ألا تعبدوا إلا الله إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم. أخاف عليكم أهو دي مقتضى الأخوة. لأن ما دام أخي يعني إيه يحب لي الإيه المصلحة. ولذلك لما جه يتكلم عن سيدنا الرسول لقد جاءك الرسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليه بالمؤمنين رؤوف رحيم. ألا تعبدوا إلا الله إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم. ومعنى عذاب يوم عظيم يعني إيه؟ أنتم في دنياكم لكم أشياء تقول عليها عظمة لكن العظمة في وجودكم المادة في الدنيا عظمة مردودة إلى فناء. مهما كان افرض ان واحد متنعم وعنده كل النعيم اللي في الدنيا يخيفوه شيئا إما أن يتوفى ويذهب النعمة يسيبه وإما أن النعمة تزول منه. فاليوم العظيم ده هو يبقى بالشكل ده لا العذاب يمضي ولن تموت وفي المؤمن لا المتعة ترضي ولا هو إيه ولا هو الموت. قالوا أجئتنا لتأفكنا عن آلهتنا أنت جيت عشان تصلتنا عن آلهتنا. طب برضو كده آلهتكم يعني إيه يعني معبوداتكم. طب قالت لكم عدوا إزاي إيه اللي قالت لكم ما فيش ما قالت لنا شخص. يبقى كلام كذب كله. أجئتنا لتأفكنا والإفك وصرف الحق إلى الباطل أو الصدق إلى الكذب. هناك بقى إن المؤتفكة أهوى المؤتفكة يعني اللي بقى سأفاقة فوق. أجئتنا لتأفكنا عن آلهتنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين. هو بيوعدهم اليوم ما هو ذلك حيبقى اليوم هو ده اليوم اللي كنتم تستعجلوه. ما هو انت اللي كنتم تستعجلوه وهم بيستعجلوا لأنهم تأمنوا ما فيش حاجة مني لأنه لو عارف أنه جاي ما يستعجلوش. إنما هو بيقول ده كده طب هات لنا اليوم ده اللي انت عايزه على كيفكم لا يجليها لوقتها إلا هو. نعم. قالوا أجئتنا لتأفكنا عن آلهتنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين. أجابهم بالجواب الطبيعي قال إنما العلم عند الله وانا مالي وانا في ايد القيامة ده انا ببلغ الرسالة بس انما هو لوقتها الا هو اللي يعرف يبقى انت يودعي انت رسول. قال إنما العلم عند الله ولكن وأبلغكم ما أرسلت به، ما تتهمونيش في الحكاية دي، ولكني أراكم قوما تجهلون. يعني خلاف ما تقوم عندكم جهل، والجهل الناس بتفهم من الجهل عدم العلم، لا ده الجهل علم ما يناقض الحق، والناس يفرق بين الأم والجاهل. الأم ما عندوش حاجة جهله كامل تجيب له الدواري، إنما الجاهل عنده قضية باطلة ولازم تنزع منه القضية الباطلة إيه؟ وتضع عنده الإيه؟ يبقى اللي بيتعب مين؟ الأم ولا الجاهل؟ قالوا أجئتنا لتأفكنا عن إيه؟ وأنا جئت ولا حاجة؟ ده جيء أبيه وأنا مالي في الحكاية دي؟ ما هو لازم الإنسان ينسب المسألة لمن فعلها، وأنا اللي جيت؟ ده أنا جيء أبيه زي الناس بك. الله يعافيكم. الحمد لله، الحمد لله، الحمد لله. قالوا أجئتنا، يقولون لا ده أنا ما جيتش، إنما جيء أبي، ماليش دعوة. زي ما قالوا إيه، كيف تسري من مكة إلى بيت المقدس في ليلة؟ أنا مش عارف السؤال بيسألوه ازاي. هو قال أنا سريت من مكة إلى بيت المقدس؟ ده قال أسري به. يبقى خد الفعل لمن فعل، ولا دخل إيه هنا في الموضوع؟ ولذلك ضربنا مثل زمان، قلت هب أن واحد قال أنا صعدت إفرست، قمة إفرست بابن الرضيع. هل يقول القائل كيف يصعد ابنك الرضيع قمة إفرست؟ هو انا قلت صعد ابني، انا بقول صعدت بابني. يبقى الكلام بالنسبة لمين؟ بالنسبة ومن ربنا قال ايه؟ أسرى هو. وما دام أسرى هو تبقى المسألة مش من محمد، ملوش دعوة. ده أسرية به يبقى ملوش دعوة. لأنه مصاحب في الإسراء. نعم. يبقى كلمة قالوا أجئتنا نقول لهم كذابين، هو ما جاش، إنما جيء به للرسالة لتأفكنا أي لتصرفنا عن آلهتنا. يقول لهم برضو تسمية آلهة غلط، لأن آلهة يعني إيه؟ معبودات، ومعبودات يعني لها أوامر ولها نواهي. فأتلنا أوامر الآلهة بتاعتكم دي ونواهيه، وأتلنا الجزاء لمن يعبدها والجزاء لمن لم يعبدها. ما فيش كلام منه. فأتنا بما تعدنا إن كنت إيه؟ إن كنت من الصادقين. يعني اليوم الآخر. قال إنما العلم عند الله وأبلغكم ما أرسلت به. أهي بمعنى أبلغكم ما على الرسول إلا البلاغ. كان النبي يحب لقومه وبعدين يزعل أول ما ينهدوه، يقول له فلعلك باخع نفسك إيه؟ على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث آثار. وأنت مالك بتحمل نفسك ما لم تحملك به. فلما رأوه عارضا مستقبل أوديتهم، قال لما قال ائتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين، أدي فلما رأوه أي الذي يعدهم به الله، وكانوا بيستعجلون، فلما رأوه عارضا رأوا إيه العارض به؟ قال لك العارض له السحاب. يبقى الضمير يعود على السحاب، لأنه هو المعلوم بدليل قوله ممطرنا، وما يمطرش إلا مين؟ إلا السحاب. يبقى القرينة دلت على إيه؟ دلت على أنه السحاب. وكثيرا ما يعتمده القرآن على القرائن التي تبين مرجع الضمير اعتمادا على إيه؟ على أن العقل بذاته يدرك المسألة. بقول ولولا إذن، ولو يأخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على إيه؟ على ظهرها من دابة. ظهر إيه؟ الأرض ما جاتش هنا خالص. أهلك ما هي بمفهومة، لأننا كلنا على الإيه؟ على الأرض. حتى توارث بالحجاب اللي هي إيه؟ إذا الضمير لابد أن يكون له إيه؟ مرجع. يرجع ضمير الغائب لازم يكون له مرجع. ما يوجدش ضمير غائب ملوش مرجع إلا شيء واحد، وهو إذا كان الضمير الغيب للغيب المطلق وهو الله، ما يتأكله مرة. ولذلك تمشي كده تقول إيه؟ قل هو الله احد، هو اللي هو مين، ما يمكنش تنصرف الا الى الله. اذا الاحد يبقى لازم اراده، يبقى كل ضمير غيب لا بد ان يكون له مرجع الا شيء واحد، وهو الغيب الذي نعتقده في ان الله غائب عنا. اذا جاء ضمير الغيب فلا ينصرف الا لله، بدليل انه استدل به ايه سوره الاخلاص، قل هو الله احد. فهمتها منين؟ هو دي الرجعة الى الله. يعني ما يمكنش يكون الا الله، وايه الله احد. وقلنا الضمير لا بد ان يكون له مرجع، لان الضمائر ثلاثه، ضمير غيبه جاء زيد فاكرمته هو، الا هو زيد، يبقى زيد مرجعها مين؟ مرجعها زيد. خلاص جاءت فاطمه فاكرمتها، جاء الرجلان فاكرمتهما، جاء القوم فاكرمتهم، يبقى الضمير راجع الى مين؟ الغائب ضروري راجع الى له مرجع. المرجع ده قد يكون ذات الشيء وقد لا يكون ذات الشيء. مثلا جاءني رجل فاكرمته، يبقى الضمير ده راجع على مين؟ على الراجل. طب تصدقت بدرهم ونصفه، الغيب دي راجع على مين؟ على الدرهم. بقى انا خدت الدرهم الثاني وجبت نصه، لا على مثله، نصف مثله. تصدقت بدرهم ونصفه، يعني على نصفه مش نصف الدرهم اللي فلما راوه اي سحاب عارضا مستعرض الايه وجاي بقى سحاب داكن كان محمد ايه، وقالوا يمشي على مهل، لان السحاب لما يمشي على مهل يدل على ان الشحنه بتاعته ايه ثقيله قوي الشحنه. ولذلك يقول لك ابطأوا الدلائي فيضا، لما يكون بينزح من البير ودينه يبقى صعب شويه، فيه دينه يبقى نصه كده يسهل، انما ملان يوم يبقى بطيء شويه. وابطأوا الدلائي فيضا ايه املأها، واثقلوا الصحائب مشيا احقنها، اللي ملانا ايه ملانا. فلما راوه عارضا استعرض كده في الافق قالوا هذا عارض ممطرنا. طب وايه يعني؟ قال لك الانون كان في جد، والجد ده مستشرف الى ان تنزل شويه ميه، والسحاب جاي الداكن ده لازم جايب ميه ايه، وايه يعني عارضا ممطرنا؟ ام قال لك لان فيه فرق بين انك انت تيجي الواحد وتديله امل ثم فجأة تقطع عنده الامل، لان الامل بسط نفسه وقطع الامل قبض نفسه، يبقى ده منتهى النكايه فيه. زي اللي يكون واحد مثلا معتقل وعليه عسكري والراجل عطشان وقاعد يترجى بس في كوب ميه، يقوم الراجل الحارس عليه يجيب له كوب الميه الحارس في حد، بعد ما يجي كده ويمسكه ويروح دلقه على الارض. يا ريته ما كانش جابه الاول. ليه؟ لان ده يأس بعد شيء مطمئن، يبقى فيه بلائين اثنين. فلما رأوه اي السحاب عارضا مستعرضا في الافق مستقبل اوديتهم جاي ناحيتهم قالوا هذا عارض ممطرنا، اي اللي المطر اللي هيخلصنا من الجد به. بس قال لا، بل بينفي الكلام ده ويقول الكلام الصح، مش هو ده اللي انت عايزه، بل هو ما استعجلتم به. مش انت قلت فأتنا بما تعدنا؟ اهو ده اللي انت استعجلتم، قلت فأتنا بما ايه؟ هو ده اللي جاي، بل هو ما استعجلتم به. طيب وبعدين؟ ريح فيها عذاب أليم. ريح، كلمة ريح نفسها تدل على انها من الشر، وفيها عذاب أليم، ده توضيح أكثر إجمال وتفصيل. ليه؟ لأن لما تستقرأ كلمة الريح ساعة ما تفرد يبقى شريرة، وساعة ما تجمع تبقى خيرة. ولذلك وتصريف الرياح بيعدها معنى الرياح ايه؟ بتلقح الايه؟ أرسلنا الرياح إلى واقع بتلقح الزهر، كل ما يجمع يبقى فيه خير، ولكن إذا جه مفرد يبقى شر. ليه؟ قال لك دلوقتي في حاجة اسمها علم تفريغ الهواء، وعلم تفريغ الهواء ده وسيلة من وسائل القوة بتحارب بقى عدوك، تفريق الهوى معناه انك انت تشفط الحته من الهوى. طب قال لك جربها كده، يقول لك بتجيب صفيحه تحط ربعها ميه وتحطها في جليه، يوم يطلع منها ايه؟ بخار. البخار هيعمل ايه؟ هيملى الصفيحه. طب كثف، احطها في حاجه بارده كده وكثفه عشان يتساقط ميه. يقول اللي كان فيه حي للبخار تخلي تقوم الصفيحه تتكبر. ليه؟ لانها لها ريح من هنا وريح من هنا وريح من هنا، ومفيش ريح يسندها. اذا الرياح هي التي تسود جبال الكره كلها، لان ده جاي من هنا وده جاي من هنا وده جاي من هنا وده جاي من هنا. ولذلك النبي قال اللهم اجعلها رياحا ولا تجعلها ريحا. لما تيجي من ناحيه واحده لو قد شطفت الهواء من اي حته من جانب لازم المبنى يقع، لان اللي سنده ايه؟ هوا من هنا وهوا من هنا وهوا من هنا، يعمل طرف حصة زي ما هو عايز. انما لو انت جيت وفرغت الهوا من اي ناحية الضغط اللي يجي من الهوا يروح يروح موقعها. الله، يبقى اذا الرياح ده فيها حياة الجمادات حتى زي الريح، وهو الهوا اللطيف ده. ما هو الهوا اللي بيستنفقه ده من الريح، بس ريح ايه؟ ريح رقاع، اسمه رقاع. ونحن لو انتمع عنا يجرى لنا ايه؟ خلاص هي لحظة واحدة. ولذلك قلنا زمان ان ربنا ملك اسباب الطعام لخلق، وقد يملك اسباب الشراب لخلق، الا يعني فجعلنا اصبر على الطعام من جعلنا اصبر على الماء. نصبر على الماء اغلبها 10 ايام، انما نصبر على الطعام نقدر شهر، انما عن النفس ولا لا. يبقى شويه الهوا دول ايه؟ هم اللي ساندين الايه؟ الفم. تنفسا وثبات ايه؟ جماد في الارض، هو اللي على بسببه. بل هو ما استعجلتم ريح فيها عذاب اليم. العذاب الاليم دي كلمه مجمله برقيه، ايه هي؟ تدمر كل شيء. تدمر كل شيء اي بواسطه فلكيتها وبيئتها اللي معموله له. قال لك لا ده امر زائد عن ذنب، ده امر وزائد. قال لها يا ريح بعد الكل جاي للناس بالخير، ايه؟ اعملي بقى شر. يبقى ده عايز امر زائد مش بطبيعتها. تدمر كل شيء لا بطبيعه تكوينها، لا، بل بامر زائد عن هذه الطبيعه. واهبها في الطبيعه هو الذي اخرجها عن، زي ما اخرج النار عن الاحراق. كوني بردا وسلام، خلاص هو حط. تدمر كل شيء بامر ربها. ومعنى التدمير تخريب الشيء القائم بحيث لا يبقى منه شيء نقدر نرممه عشان يبقى ايه؟ يبقى ما ينفعش لا يترمم ولا يحرم. تدمر كل شيء بامر ربها فاصبحوا لا يرى الا مساكنهم. ليه دقت المساكن؟ علشان تبقى عبره. اهي دي ارم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد، ومش عارف ايه اهي بقى فين؟ ما انتش عارفها دلوقتي، مطموره تحت الارض، مش عارف فين. ولذلك ايه؟ اذا انزل قوله بالاحقاف، كلمه الاحقاف دي تدل على الغايه اللي هتصل اليه. لان زي ما قلنا الاحقاف جمع حق، وهي الرمال المستطيله اللي مرتفعه في البعض ونازله في البعض وجايه يمين وجايه شمال، عشان كل ما تيجي ريح له كده. وبعد ذلك الريح الواحد يهب على الرمال دي فيثمر القافله. يثمر القافله ما هيش ما تشوفش. في الوقت ده بقول لك اول واحده شافت الحكايه دي لقت بيتها الفصات اللي قاعده فيها في الهواء زي ما يكون طير طاير كده. وبعدين بقى المشاكل، وبعدين الفروع عماله طايره في السماء. فطبعا اتعجبت. وبعد ذلك لقت الناس لما شافوا الحكايه دي دخلوا بيوتهم، وجدوا الريح تدخل عليهم الايه؟ البيوت. وبعدين طمرتهم، وبعدين ماتوا فيها، وبعدين ربنا جعل الريح اللي جاب الرمل وطمرهم جعل الريح يكشفوا عنهم عشان هم ايه؟ يترموا في البحر. لكن قوم هود اللي آمنوا به بقى خط هود ساعة ما رأى هود شفع، قال هذا هو الايه اللي استعجلوا به. فجيه خط كده وعمله زي دايره حوالين وحوالين من آمن إيه؟ من آمن به، فكأنه حصلها بهذا الخط. وقال الخط يحصل؟ لا، ده الخط ده دليل على ان يا رب الدايرة بتاعتها دي هي اللي امنت بيك، ومدام امنت بيك حافظ عليها بقى. الحق سبحانه وتعالى جاء فينا الصورة بإنجاز، لكن في صور ثانية هناك يقول ايه؟ فأما سمون فأهلكوا بالطاغية، وأما عاد في صوت الحق فأهلكوا بريح هي لهم، بس وصفها بقى بريح صرصر، صرصر لها صوت مزرق ويجي من أعلى، عشان ما يعرفوش ان دي صرعه بشر من اعلى، تدمر كل شيء. يعني مره تدمر بايه؟ نار تحرق او ريح يدمر، بريح صرصر عاتيه سخرها عليهم به 7 ليال وثمانيه ايام حسوما. حسوم دي جمع حاسم، يعني حسمت الامر وايه ونهته على جد وجرت على ايه؟ على جد. بس في آية ثانية تشير على أنها إيه؟ أيام، لكن هنا إيه؟ 7 ليال وثمانية أيام حكومة. في آية ثانية بتجيبها أيام بس، ليه جاب أيام بس معناها أيام وليالي؟ وليه قال الأيام 8 والليالي إيه؟ والليالي 7، مع أن المفروض عادة في التشريعات أن الليالي هي التي تسبق الأيام، يعني الزمن يسكن بليله في التشريع لا بنهاره، بدليل أنك أنت تيجي في رمضان يثبت بليله، فقبل ما تصوم بتصلي قيام، ولذلك في رجل يقول لك متى تسبق السنة الفرض؟ القيام صوم بيجي قبل أو قبل ما نصوم. الله طب وإيه؟ قال لك يبقى إذا تغلب الأيام. طب وبعدين طب وليه 8 أيام و7 لماشي ليلة ويوم؟ قال لك لا، ده علشان يدينا التوقيت بدقة، مدام 7 ليال و8 أيام يبقى لما تيجي تقول تبقى لازم بدأت في الصبح، بدأت نهارا خلاص، وبعدين تمشي تمشي تمشي وانتهت عند المغرب، يبقى خدت 2 في الأول والثاني، بقى ده اليوم اللي زاد، يبقى 7 ليال وإيه؟ وثمانية أيام الإيه؟ خصوم. برضو المستشيخ هنا كده يا جماعة يقول لك نقال القرآن بيقولوا إنه نازل وفصيح وبيتعدى العرب والإعجاز، يقول 7 ليال وثمانية أيام بيأنس مع المذكر ويذكر مع الإيه؟ مع المؤنث. يقوم حتى عمل اللغز فيه، إنه حال عمل اللغز عشان لما يعمل اللغز بده يثبت القاعدة، يعمل فيها لغز عشان الإيه تشتغل فيه، يوم يثبت القاعدة اللي هو عايزها، لأن لما يجي لغز كل واحد إيه يفكر كأنه يحل الإيه؟ يشحن الذهن عشان يفك اللغة، يقول لك إيه؟ هناك ومتى تلبس النسوان، ومتى تلبس الذكران قلائد النسوان، متى تلبس الذكران القلائد بتاع النسوان، ومتى تبرز ربات الحجاب في عمائم الرجال. انت دي ثم قال لك ايوه الذكران والاناث، الاناث تيجي للذكور ولا تجيش لمين؟ ولا تجيش للاناث. تقول 7 ليال ما جاتش الليالي مؤنثه وثمانيه مع ان الايام مذكره والليالي مؤنثه، فجت التيه مع مين؟ مع المذكر وما جاتش مع الايه؟ يبقى اذا دي معناها ان بتيجي على الخلاف. طبعا الناس اللي ذكروا العدد يعرفوا انها من 3 ل10 تيجي التاء مع المذكر ولا تجيش مع المين؟ مع ان المفروض انها تيجي مع ايه؟ يقول لك لا، هي القاعده الظاهر انها كده، انما الاصل مش كده. ليه؟ لان في ذكر وفي انثى. الذكورة بتأتي على طبيعتها، لما تيجي الأنثى تحتاج العلامة، ما يقول إيه راحل خلاص مذكر، إنما راحلة نجيب لها تاء. ليه؟ لأن التأنيث فرع التذكير، وما دام فرع يحتاج العلامة، يبقى يحتاج إيه؟ لعلامة. الاعلام هنعملها ايه؟ نجيب التأنيس اللي هي طيب ما دام هيحتاج الاعلام نقول طب العدد مبني على ايه؟ قبل ما يبقى موصوف بليل ولا نهار العدد مطلق ادي وياتي له واحد اثنين ثلاثه يعني ثلاثه اربعه خمسه سته يبقى اصل العدد مبني على ايه؟ على كتاء اصل العدد كده. فلما جه مع الذكور بقى مع الذكور بقى اصله. لكن لما جه الناس عايزين علامه طب العلامه نجيب ثانيه ثلاثه كده يقول لك نعمل العلامه بالحذف نعمل العلامه فكانه مع الذكران ايه مشي مع اصل العدد تسميه العدد ثلاثه مش ثلاث اسم العدد ثلاثه فمع الرجال استعملها مع الاصل. لما جبنا للنساء عايزين علامه قال نجيب تأنيس ثاني هنا قام قال لك اعمل العلامه بانك ايه بيقول لك انت تحذفها يبقى هو انثى مع المؤنث وذكرت برضه مع المذكر انما احنا بنقول بس العكس علشان القاعده فين في الايام في ايام عند الفلكيين اللي بنستعملها الان وهي من وقت الى مثله يعني من الظهر للظهر قبل اليوم عنده وبعد ذلك وان كان في ده نهار وده في ده معنى صحيح بيقول ايه ان بعض الظهر انسان الظهر يقول الساعه واحده مساء مساء ايه الشمس لسه في نص النهار اهو ويقول المساء لسه جه طب ولما تبقى بعد نص الليل واحده صباحا احنا لسه كام ده ساعه الظلمة يبقى ده اسمه يوم فلكي يوم فلكي اللي مستعمل انما اليوم عند التشريع هو طلوع الشمس لغروبها والليل من الغروب للايه للطلوع نعم تدمر كل شيء بامر ربها فاصبحوا لا يرى الا مساكنهم كذلك اهي كذلك دي يدينا العبرة في هذه النقطة ربنا ادها لمحمد عشان يقولها للقوم يعني مثل هذا الجزاء نجزي به كل كافر برسول نرسله بمنهج فاحذروا يا كفار قريش وجبنا لكم الصورة هي وحيجي يقول انكم يا كفار قريش لم تبلغوا من القوة ما بلغتم عنه ما بلغتوش ولذلك هم احسن اساسا ورئة وهم اكثر اموالا وهم الاكثر اي اموال واثاروا الارض وعمروها اكثر مما تعمل يعني اقوى منكم في كل مظهر من مظاهر ومع ذلك كان ذلك مصيرهم فلم تغن قوتهم عن عقاب الله شيئا فاحذروا وانتم اقل منهم ان يصيبكم ما اصاب هؤلاء هذه كلمه ايه كذلك اي كفاك العذاب نجزي القوم المجرمين الذين يقفون في وجوه الرسل امام ايه امام ايه اكنه بيخوف من بقى بيخوف قريش لان الجزاء جاء لمن هم اقوى منهم اقوى منكم واشد وإلى اخره واثاروا الارض وعمروها اكثر مما ايه مما عملتم عمرتوش ولا عملت حاجه ومع ذلك هم عملوا دار اشياء حضاره لم يخلق مثلها في البلاد ومع ذلك هذه الحضاره لم تمنعهم ان تاتوا ما عملوش احتياط حتى للأحباس كذلك أي مثل هذا العذاب ومثل هذا الجزاء نجزي القوم المجرمين فيه لفتة لمين لقريش لأن الله أخذ من هو أشد منهم قوة ومن عمل الأرض ومن عمل حضارات أكثر من إيه أكثر منهم